سلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 13 بعد 100 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب العيدين، باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. متفق عليه. نعم. العيدان مفردها عيد، وهو مشتق من العود الذي يعود، والعيدان يتكرران في السنة مرة مرة، وليس لنا أهل الإسلام إلا عيدين اثنين: عيد الفطر إثر صومنا، وعيد الأضحى في يوم نحرنا، وهو يوافي اليوم الأول يوم عيد النحر يوم الحج الأكبر. والأعياد من حيث حكمها تنقسم إلى قسمين: أعياد دينية، ومنها عيد الفطر وعيد الأضحى، متعلقة بالدين، شرعها ديننا، فهذه أعياد دينية مشروعة، ولهذا خصت بهذه الصلاة. الآتي بيان حكمها إن شاء الله. وثمة أعياد دينية باطلة كعيد الكريسمس وعيد رأس السنة بأنواعه، وعيد الأم، وعيد الفالنتاين، الأعياد المرتبطة بأساس ديني أو عقدي. عيد النيروز عند المجوس، وهو أول أيام الربيع، النوع الثاني أعياد دنيوية لأمور الدنيا، فليس لها ارتباط عقدي ديني، كعيد الجلوس، عيد الاستقلال، وعيد الأم، وعيد الزواج وأمثالها. فهذه الأعياد الدنيوية لا تجوز من حيث التشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين، قال: من تشبه بقوم فهو منهم، خرجه أبو داود وغيره حديث جابر. فهي ممنوعة لأن منشأها من التشبه بالكفار والفجار، لا لأنها أعياد دينية يحكم عليها بالبدعة. إذن الأعياد الشرعية غير الأعياد الدينية، غير الشرعية مبتدعة، والأعياد الدنيوية محرمة لأجل التشبه. ويشملها جميعا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا أهل الإسلام إلا عيدين. فقوله ليس لنا إبطال لهذه الأعياد كلها، سواء كان مأخذها ديني أو كان مأخذها دنيوي محض. وفي صلاة العيدين يستحب لها التجمل إلا بحرام، فإنه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في الصحيحين: رأى حلة من استبرق، والاستبرق أفخر أنواع الحرير، ترى الحرير درجات، أفخره الاستبرق، رآها في السوق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها في يوم العيد، لأنه استقر فيهم وفي ذهنهم تجمل النبي وتجمل المسلمين للعيد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس هذا إلا من لا خلاق له، أي لا حظ ولا نصيب له في الآخرة. ماذا فعل بها عمر؟ أهداها لأخيه مشركا، أخيه لأمه مشركا، ولهذا التجمل في العيد مستحب، ومن التجمل حسن الثياب، ومن التجمل لبس عباءة، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء يلبسها في العيدين والجمعة، في لفظ للوفد، كان له بردة حمراء يلبسها للجمعة والعيدين والوفد عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حبرة في كل عيد، رواه الشافعي. في قول عمر: يا رسول الله ابتع هذه، أي اشتريها، فتجمل بها للعيد والوفد. وهذه المواضع الثلاثة كان عليه الصلاة والسلام يتجمل بها: لبس العيد والجمع وللوفد، وأخذوا منها التجمع لمجامع الناس، لأن العيد والجمعة والوفد فيها مجامع الناس، وفيها إعزاز المسلم، فإن إعزازه يكون بمظهره ويكون بمخبره، مخبره بالتوحيد، ومظهره بإظهار الشعيرة. ومن الشعيرة التجمل في النحر في العيدين وفي الجمع وفي الوفد. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، جعفر بن محمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فهذا مسلسل آل البيت، وهو إسناد أصح الأسانيد لآل البيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل يوم عيد. الحبرة المحبرة، أي منسوجة من كتان، يلبسها في العيد. والبردة كالعباءة، كالبشت، كالمشلح، هذه البرد يقال حلة ويقال بردة بحسب اختلاف صناعتها ونسيجها، فيه التجمل ليوم العيد. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم، رواه البخاري. وقال: قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوه. هذا مناسبة هذا السياق لهذا الباب، كراهية حمل السلاح في يوم العيد إلا لحاجة، جهاد، خوف. وقول الحسن، يعني الحسن البصري، نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد، نهوا يحكي عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنه جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد فيه إرسال، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح في يوم العيد، رواه ابن ماجه وفيه ضعف. حديث ابن عباس: نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة عدو. وهذا معنى قولهم إلا للحاجة، أي للخوف. ابن عمر رضي الله عنهما في الحج أصابه سنان الرمح، سنانه هو الطرف الحاد منه، أصاب قدمه حتى أن من شدتها أن لصقت القدم لصقت القدم بالركاب. قال سعيد: فنزعتها وذلك بمنى، يعني يوم النحر. فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف، وكان الحجاج ينوب عن عبد الملك بن مروان في القيام بأمر الحجاج، فجاء يعوده، قال: لو نعلم من أصابك لأدبناه، يعني فقال ابن عمر أنت أصبتني، أنت أصبتني، لأنه الذي أذن بحمل السلاح في يوم العيد، وهذا مكروه عندهم، منهي عنه عندهم بغير حاجة. أنت أصبتني لأنك أخرجت السلاح يوم العيد والناس يقتدون بك، فخروج السلاح يوم العيد في مجامع الناس منهي عنه إلا لحاجة من عدو أو من خوف عدو، فيحمل السلاح بذلك، خصوصا في الأمور المتعلقة بالأمن ودفع صول المعتدي. وفيه أنه في باب السنة لا يجامل، قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه يوم العيد، وأدخلت السلاح الحرم، هذه ناحية أخرى، لأن الحرم آمن مؤمن من فيه، قال ولم يكن السلاح يدخل الحرم، رواه الإمام البخاري. نعم. قال رحمه الله: باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه، وما جاء في خروج النساء. نعم، العيد له سنن في الجملة، وعيد الفطر له سنن تخالف عيد الأضحى، فمن سننه في الفطرة في الجملة التجمل ولبس أحسن الثياب، وأن يلبس الرجال البرد والعبي، وأن يتحلوا بها والتطيب، وأن يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آخر، والتكبير حتى يبلغ المصلى. يفرق عيد الفطر بأمرين أو بثلاثة أمور: تأخير صلاة عيد عيد الفطر ليكون متسع في تفريق زكاة الفطر، لأن أفضل وقتها قبل صلاة العيد، وأن يأكل قبلها تمرات، كما تعبد بالأمس لله بالصوم يتعبد لله في هذا اليوم يوم الفطر بماذا؟ بالفطر والأكل. ويفرق عيد الأضحى بأنه يستحب تعجيله، وألا يأكل قبل صلاة العيد، ليأكل يوم النحر من أضحيته، يأكل من أضحيته. وأنا أرى أنه في الأزمان هذه يعمل الناس عملا ليس هو السنة، فإن السنة أن يأكلوا التمرات وين؟ في بيوتهم قبل أن يخرجوا إلى العيد، هذه السنة. ولهذا لو صلى الفجر وخرج قبل أن يخرج أكل تمرات واحدة ثنتين ثلاث، سواء تمر أو رطب، المقصود الأكل ليبين أنه مفطر، ويشعر نفسه بتعبده لله بفطره كما تعبد بالأمس لله بصومه. والتمر أفضل الأطعمة، نراهم الآن يجلبون التمر والحلوى إلى مصلى العيد، وش رأيكم بهالفعل؟ لما اللي يذكر حكم يعلل ليش؟ ايه ها وش تقولون؟ يجلبون التمر او الحلوى الى المصلى، انا عندي فيها تفصيل، فان كان يخرج قبل الفجر الى المصلى مثل الان المساجد الكبيره حرمين يخرجون الى العيد فيها مبكرين حتى يجدوا فيها مكانا ولا يزاحموا عليه، فلا بأس، لأن ما يتأتى عمله بهذه السنة إلا فيها في المسجد، لأن أكل التمر سنة بعد الفجر لا قبله. وإن كان لا يصلي في مسجده ثم يأتي للمصلى، فنقول اجعل هذه السنة في بيتك، اجعلها وين؟ في بيتك، تصيب بها هذه السنة. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج، رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. رواه الجماعة. وليس للنسائي فيه أمر الجلباب، ولمسلم وأبي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس، وللبخاري قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير، وفي رواية كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. رواهما الشافعي. الخروج إلى العيد ماشيا، لحديث علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل قبل أن يخرج. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث معلول، رواه عن علي الحارث الأعور، قالوا وكان الحارث من أوعية العلم، إلا أنهم تركوا حديثه وكذبوه. لكن حديث علي شهد له حديث عبد الله بن عمر جاء من وجه ضعيف يرفعه أنه كان يخرج إلى العيد ماشيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ليش يمشي إلى العيد؟ الحجرة جنب المسجد، كان يصلي العيد أين؟ في المصلى، لم يصليها في المسجد إلا مرة لعارض المطر كما يأتي. هذا معنى كونه ماشيا. وعلى كل حال أنت يسر ماشيا، وإلا فالحمد لله، الوسائل لها حكم المشي والمشي أفضل. وسبب ذلك أن المشي تطول به المسافة ويظهر فيه شعيرة التكبير، يجهر الرجال بأصواتهم في التكبير في خروجهم لصلاة العيد. وكان يأكل قبل أن يخرج، ذكرنا أنها سنة في عيد ماذا؟ الفطر دون عيد الأضحى. ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها الأنصارية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. إذا قال الصحابي أمرنا، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي نهينا، من الناهي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل من قال إن خروج الناس لصلاة العيد فرض عين، إن خروج الناس لصلاة العيد فرض عين، وجمهور الفقهاء على أنه فرض كفاية، وقيل بأنها سنة مستحبة متأكدة. وفيه اشتمال الحكم للرجل والمرأة، المرأة لا تخرج صلاة العيد إذا كانت مشغولة بأولادها، لو خرجت بهم شوشوا على المسلمين فإنها لا تخرج. قولها أمرنا أن نخرجهن، أي الحيض والعواتق وذوات الخدور. العواتق النساء الكبيرات، وذوات الخدور الشابات الأبكار، والحيض أي المرأة حال تلبسها بالحيض في الفطر والأضحى. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، وهذا معنى اعتزالهن المصلى، يكن في ناحية منه يجلسن ولا يصلين. وهذا فيه التفريق بين من ومن، بين المسجد وبين المصلى، فإن المسجد لا يجوز للمرأة الحائض ولا للجنب المكتفي ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أما المصلى فيجوز أن يجلس فيه الحيض ومن عليهم جنابه. المسجد لا يصح فيه البيع والشراء ونشدان الضالة، المصلى يجوز له، يجوز فيه ذلك. المصلى ليس له تحية مسجد، والمسجد له تحية مسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي الاستسقاء، والعيدين والجنائز في المصلى، بل كان ثمة شرقي حجراته موضعا يسمى مصلى الجنائز، لا أنها لا يجوز أن يصلى على الجنائز في المساجد. مر معنا في كتاب الجنائز أنه صلى عليه الصلاة والسلام على سهل بن بيضة وين؟ في المسجد. والعيد يجوز أن تصلى في المسجد كما يأتي. وأحسن ما رأيت في كلام العلماء في هذه أن هذا يرجع للأحكام السلطانية، ولي الأمر أو من ينوب عنه، الذي يراعي مصالح الناس في موضع صلاة العيد في المصليات في المساجد، يراعى في ذلك الحال وتخفيف الضرر عليهم إن كان هناك ضرر. وفي رواية حديث أم عطية: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ما الخير؟ هي هذه الصلاة المشهودة، حتى يسميها العوام اليوم بصلاة المشهد لأن الناس يشهدونها. ودعوة المسلمين إذا أمنوا، لأن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، ما الجلباب؟ ما هو الجلباب؟ هو ما تلبسه فوق ثيابها مما يسترها، تسمى عباءة، تسمى خمار، تسمى جلباب في القرآن: وليضربن عليهن بجلابيبهن، في الآية الأخرى بخمورهن. خمار وجلباب وعباءة اسم لهذا الذي يستر المرأة فوق ثيابها، فوق ثيابها. ليس لها جلباب، ليس لها عباءة، رضي الله عنهن. ما عندها عباءة؟ لأنهن لسنا خراجات ولاجات. الواحدة عندها الدولاب مليان أنواع العبي، عبات العزيمة وعبات العرس وعبات العمل وعبات السوق. لسنا خراجات ولا ولاجات، ليس لإحدانا جلباب. وهذا إلى عهد قريب لا يعرف للمرأة عباءة إلا عند زواجها، وإلا فهي قارة في بيتها. إن احتاجت للخروج حول بيتها تلفعت بماذا؟ شرشف الصلاة أو بملاءة، غير العباءة. قال: وليس للنسائي فيه أمر الجلباب، قالوا: لتلبسها أختها من جلبابها. قال: والحيض، هذه رواية أبي داود، يكن خلف الناس يكبرن مع الناس ويؤمن على الدعاء لا يصلي. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال: كنا إذا غدا إلى المصلى، أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير. هذا السنة، أن يرفع صوته أي الرجال بالتكبير، ولا يكون التكبير جماعيا، لأن التكبير والذكر عقب الصلوات والتلبية كلها أشياء وقعت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها جماعيا كما يفعلها الناس في الأزمان المتأخرة، حتى انتقلت من روح الذكر والعبادة إلى الأهازيج والشيلات وإلى التطريب، واستصحبوا معها الدفوف والمعازف، فخرجت من كونها عبادة إلى كونها ماذا؟ بدعة، وإلى كونها غناء. نعم، يكبر. متى ينقطع التكبير؟ إذا دخل الإمام، إما للصلاة، إذا دخل للصلاة، لأن الصلاة قبل الخطبة، والذي يكبر بعدها الإمام في صلاته ثم في خطبته. نعم. باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري. نعم، في تتمة التكبير قال صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي هريرة: زينوا أعيادكم بالتكبير. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير والتحليل حال خروجه إلى الفطر حتى يأتي المصلى، فهذه السنة التي كان ابن عمر يظهرها. باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. فرقوا بين الفطر والأضحى، لأنه استحب في الفطر تأخير الصلاة قليلا حتى تفرق زكاة الفطر، وكونه في الفطر أيضا لأنه يشعر نفسه بفطره بعد صومه، كان صائما في الأمس واليوم يتعبد لله بفطره، وفي صيام يوم الفطر والأضحى كبيرة من كبائر الذنوب إلا من جهل أنه عيد. في الأضحى يستحب أن يعجل في صلاة العيد ليكون أول ما يأكل من أين؟ من أضحيته أو من هديه، يسمى عند الناس بالحميسة أو بالشواية أو بالكبدة، يعني ما ينجض بسرعة يستطعمونه. واضطرد هذا حتى في ذبحهم الذبائح، ما يحتاج إلى نضج يطبخ، وما يستعجل بشويه وقلقلته يستعجل. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه ابن ماجة والترمذي وأحمد وزاد: فيأكل من أضحيته. ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب: إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. هذا الأمر أمر استحباب لا أمر إيجاب، وقوله وكان يأمر به أي أمر استحباب، ويأمر أن يأكل من أضحيته أمر استحباب، لأن الأضحية وش حكمها؟ الأضحية سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم، ليست واجبة. متى تجب الأضحية؟ بأمرين: بالنذر أو بالوصية، وعنده منها غلة. طيب، في حديث أنس كان يأكل تمرات ويأكلهن وترا، هذا استحباب أكله دائما عليه الصلاة والسلام فيما هو معدود كالتمر، فإنه يقطعه على وتر. ومن ذلك ما حثنا عليه من التصبح بكم؟ بسبع تمرات، سبع وتر، يحب أن يقطعهن على وتر، فهذه سنة نبوية. وقوله في الأضحى فلا يطعم حتى يأكل من أضحيته، هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وهل الأضحية مثلها مثل الهدي؟ الجواب لا، ليست كالهدي، لأن الهدي قد يتأخر. نعم يستحب أن يأكل من هديه، فإنه عليه الصلاة والسلام قدم منى ولقيه ابن عباس عند الجمرة، فلقط له كم حصاة؟ 70 ولا 49؟ ولا 7 حصيات؟ صارت شختك بختك. لم يلقط له ابن عباس إلا 7 حصيات، من أين لقطها؟ قال رحمة المزدلفة والقطها لي تعال. طيب، لا، من عند الجمرات، لأن النبي دفع ابن عباس مع ضعفة أهله. ما بعد الحجيج اليوم أول ما ينزل المزدلفة يجمعون الحصى ويحفظونهن، وبعضهم يغسلهن، لأن الشيطان يلعب عليهم فيشغلهم بما لا عبادة فيه عن ما فيه العبادة. وأكثر ما كثر الله في الحرم الحصى، لاحظتم هذا يا أخواني؟ لقط له 7، لا 49 ولا 70 حصاة، 7، ووضعهن في يده، لأن قال ألقط لي 7 حصيات كحصى الخلف. حدد له النبي عددها وحدد له حجمها كحصى الخلف، فلقطهن فوضعهن في يده الشريف، فصار يقللها هكذا: أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين. رمى الجمرة جمرة العقبة 7، ثم أحاط به الناس يسألونه، فأظله بلال وأسامة بن زيد بكساء، ثم رجع إلى منزله، منزل عند مسجد الخيف الآن، وإذا بدنه أمامه، فأخذ السكين فتقدم سبع أو تسع منهن، طفقن إليه عليه الصلاة والسلام حبا وشوقا، معقولات اليد اليسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيده السكين، فكبر الله وضربهن في لبب حلوقهن، يعني في أصل العنق في المنحر، المنطقة الرقيقة هذه، وهي تتهاوى قائلا بسم الله والله أكبر، فنحر بيده كم؟ هذه التسع، وأضاف إليها كم؟ 51، صار المجموع 63. نحر أيضا 54 فصار المجموع 63، ثم ترك عليا ينحر ما غبر أي ما بقي، فصار المجموع 100. كم اللي غبر وبقي؟ 37. فأمر عليه الصلاة والسلام، هذا الشاهد من سوقه، أمر من كل بدلة ببضعة، بإيش؟ بقطعة، فجمعت له فطبخت له في قدر، فشرب من مرقها وأكل من لحمها. هل معقول يأكل من 100 قطعة؟ لا. وترك الناس يجزرون يقتطعون، وأمر أن تجزر، والجزر سلخها وتقطيع لحمها، وقال لا تعطوا الجزار أجرته من ثمن لحمها، نحن نعطيه من عندنا، وأمر بها للناس صدقة عليهم. والشي جلودها ولحمها، والثالث ما هو؟ أجلتها. إذن كانت هذه البدن إيش؟ مجللة. وش معنى مجللة؟ ها؟ عليها جلال، ما هو برحل. ها؟ حر مكة، وين تدفأبه؟ عليها جلال كما ترونها الآن يزينون بها الإبل المزايين، جلال من ها؟ لا ما هي بكتل، لا، الجلال من صوف، من قطن، من خيش، هي أشياء تغطى بها الراحلة غير الرحل، لأن البدن ما هي بتركب، اللي يركب الرواحل. ويجوز أن يركب الإنسان بدنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه وهو يمشي محرم، قال ما هذه؟ قال بدن، قال اركبها، قال إنها بدن للحرم، قال اركبها. والرواحل على الركائب، فأمر بالصدقة بأجلتها وبلحمها وبجلدها عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه أحمد ومسلم والترمذي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. رواه أبو داود وابن ماجه. في هذه الأحاديث الثلاثة، حديث جابر وأبي هريرة وابن عمر، دلت على ما ترجم عليه المصنف من أنه في العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق، وهذا من السنن في العيد أو في العيدين خاصة دون الجمع والاستسقاء والجنائز، فهذه سنة خاصة في العيدين يخالف الطريق. قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد يشمل عيد الفطر وعيد الأضحى خالف الطريق، ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، وهو يصليها في المصلى، والله أعلم لتشهد له الطرق، وهي خصوصية لصلاة العيدين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. ذاك أخرجه البخاري وهذا أخرجه مسلم وغيره. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، رواه أبو داود وابن ماجه. في يوم العيد، العيد هنا آل الاستغراق، يشمل الفطر ويشمل عيد الأضحى، أنها في يوم العيد. طيب الجمعة ما هي بعيد؟ نقول نعم، لكنه لم يخالف بين الطريقين، ولأنه كان يخرج للعيد للجمعة من أين؟ حجرة عائشة، لم يطرق فيه الطرق عليه الصلاة والسلام، لم يستطرق فيه الطريق. فهذه سنة في العيدين خاصة، لا الجمع ولا الاستسقاء ولا غيرها. حتى في الذهاب والإياب في حج وعمرة لا يستحب مخالفة الطريق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا حديث أبي هريرة رواه أبو داود وسكت عليه، وإذا سكت أبو داود على الحديث والمنذري فيحمل عندهما على الحسن والتحسين، والحديث فيه ضعف، الحديث في روايته ضعف لأن فيه مجهول، وهو عيسى بن عبد الأعلى يقول الذهبي لا يكاد يعرف، لكن دلت عليه شواهد أخرى. أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وين؟ في صلاة العيد في المسجد، وكان الأكثر من فعله أن يصلي العيد في المصلى، والمصلى هي الصحراء، هي الصحراء. والمقصود أنه يفعل الأرفق بالناس، الأرفق بهم، فقد يأتي الوقت وقت بارد يضرهم البرد، فلا بأس أن يصلوها في المسجد لحاجة. في المساجد الكبيرة كالحرمين وأمثالها تصلى فيها العيد، المساجد الكبار، وتقام الشعيرة في المصليات هذا وهذا. والمصلى يأخذ في هذا حكم الوقف وحكم المرفق من مرافق المسلمين. نعم. باب وقت صلاة العيد. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نعم. أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، رواه أبو داود وابن ماجه. وللشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. نعم. هذا الوقت يبين متى يبدأ وقت صلاة العيد، فيبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والأفضل التبكير بها في عيد الأضحى وتأخيرها قليلا في عيد الفطر. فإن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أدرك صلاة العيد خلف الأمراء من بني أمية وتأخروا، فقال منكرا كنا هذه الساعة فرغنا من صلاتنا، والصلاة هي صلاة بعدها خطبة، وقت التسبيح أي السلام من صلاة العيد لتأخيرها، وهذا مما أحدثه الناس. إذن السنة ماذا؟ أن تعجل. ويدل عليه وإن كان فيه ضعف يدل عليه حديث الشافعي في مرسله أنها تؤخر، فقد كتب عليه الصلاة والسلام إلى عمرو بن حزم وكان في نجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر قليلا وذكر الناس، أي عظهم في هذه الصلاة. ومن النوازل الآن قيام صلاة العيد أكثر من مرة يجوز؟ نعم يجوز. فإن قلنا بأنها واجبة فهذا أداء للواجب، كما الجمعة في المساجد الضيقة في البلدان الخارجية يحتاجون إلى أن يقيموا أكثر من جمعة، لا بأس، لأنها شعيرة، كما تقام الجماعة أكثر من مرة، كما تقام أكثر من مرة إذا دعت إلى ذلك الحاجة. نعم. باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها. انتبهوا، الصلاة للعيد والاستسقاء قبل إيش؟ قبل الخطبة. فإن قدمت الخطبة على الصلاة فهذه بدعة، وقد أنكرها الصحابة على مروان ابن الحكم لما قدم الخطبة على الصلاة، لأنهم كانوا ما يجلسون لخطبته، إذا صلوا قاموا، فقال لنحبسهم للخطبة نقدم الخطبة على الصلاة، وهذه خلاف سنته عليه الصلاة والسلام، تقدم الصلاة أولا في فطر وأضحى واستسقاء، ثم تأتي بعدها الموعظة. قال تقديم صلاة العيد قبل الخطبة. وصلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، هل لها إعلان؟ صلوا صلاة العيد، إن احتيج لذلك كالأماكن البعيدة مترامية، وإلا فالأولى حتى لا ينادى لها ولا يخبر بها، لئلا يكون ذلك مدعاة ومدرجة إلى تخصيصها بنداء، إنما هو يكبر وإنما هو يقيم الصفوف حتى يتهيأ لذلك. قال المساجد الكبيرة وغيرها ينبهون للجنائز وللعيد تنبيه وهو الإعلام، وهذا ليس بأذان، فليس لها لا أذان ولا إقامة. قال وما يقرأ فيها ما يستحب أن يقرأ في صلاة العيد، وثبت أنه قرأ في صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى بعد الفاتحة، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، وقرأ في العيد بقاف القرآن المجيد، قرأ ذلك في صلاة العيد لاشتمالها على الموعظة البليغة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، رواه الجماعة إلا أبا داود. من الجماعة؟ الجماعة من هم؟ جماعة مسجد الراجحي ولا جماعة مسجد النبوي؟ المسجد النبوي، هذه الغفلة، شفت شلون؟ من الجماعة؟ هم السبعة إلا أبا داود، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هذا الجماعة إلا أبا داود. وش قال في الحديث؟ أعده. وعن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. إذا قال الصحابي كان رسول الله تدل على الاستمرار، لأن كان تدل على الفعل المستمر، قوله أبو بكر وعمر تأكيد، كما جاء في حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان فلم أرهم يجهرون بإيش؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، تأكيد للأمر، وإلا يكفينا ماذا؟ مأثور النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون قبل الخطبة. إذن الخطبة قبل الصلاة فعل محدث، هل يقال بدعة ولا خلاف السنة؟ يقال الأمران، أنه بدعة وأنه خلاف السنة. ليش قلنا بدعة؟ لأن الصحابة أنكروا، أنكر أبو سعيد الخدري على مروان بن الحكم. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. نعم. وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال: قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر رضي الله عنه أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. هذا الحديث جاء عن ثلاثة من الصحابة: عن جابر بن سمرة، وعن عبد الله بن عباس، وعن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه. واتفقوا في روايتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن لصلاة العيد، ولا إقامة للصلاة، ولا نداء ولا شيء. قوله ولا نداء ولا شيء تنبيه حتى الإعلام ما يصلح، لا نداء ولا شيء حتى الإعلام بها. المساجد الكبيرة قد يكون لها خصوصية، لكن لا تكون على صفة الديمومة لئلا يظن أنها شعيرة. وش البديل؟ البديل أن يطيل الإمام بتسوية الصفوف: استووا، عدلوا صفوفكم، حتى ينتبه الغافل ويعرفون أن الإمام قد جاء. فهذه المدة في ترتيب الصفوف والحث عليها كافية عن الإعلام ببدء صلاة العيد. وإن قيل إن الإعلام بها كالإعلام بالجنائز في المساجد الكبيرة، فهذه ربما أن تكون داخلة في المصلحة المرسلة، وفي هذا محل تأمل ومحل نظر. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد. هذا الحديث حديث سمرة جاء أيضا عن ابن عباس وجاء عن وعن غيرهما أنه كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، أي بعد الفاتحة في الأولى، وبهل أتاك حديث الغاشية بعد الفاتحة في الثانية. وجاء أنه قرأ في الأولى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض في الجمعة، في سورة الجمعة في الأولى بعد الفاتحة، وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية بعد الفاتحة. نعم. وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد، ويقرأ في الرقعة الثانية باء اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر. وليست القمر مرادفة لقاف، دل على تعيين النبي عليه الصلاة والسلام لها، كما عين الغاشية بعد سبح. وهذا فيه أنه يطيل القراءة أحيانا في صلاة العيد، والإمام في العيد وفي الجمع وفي عموم إمامته يراعي الناس. طيب، إذا أتى بهذه السنة يقرأها حذرا لئلا يطيل عليه، لأن صلاة العيد على القول الأشهر وعلى قول الأصح للأشهر أنها فرض عين. نعم. باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود والدارقطني. نعم. وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر. عودك الترضى عن عمرو بن عوف. أبشر. أي نعم. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة، رواه الترمذي، وقال هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجة ولم يذكر القراءة، لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن. ولا يضره لا يضره ما جاء فيه من الاضطراب. القراءة في صلاة العيد تكون بعد التكبيرات، والتكبيرات في صلاة العيد سنة مؤكدة، بمعنى لو نسيها لا يسد السهو وليس عليه إثم. كيف ينساها؟ ترى الإمام هيبة والمحراب له هيبة، كبر ثم قرأ الفاتحة، هل يسبح له بترك التكبيرات؟ لا، لأنه فتته سنة مؤكدة. كم التكبيرات؟ هي في صلاة العيدين الأولى بعد التكبيرة التحريمة سبعا، يكبر ويستفتح، وقيل يكبر ويلبث قليلا ثم يأتي بالتكبيرات السبع، إذن هي وتر، ثم يستفتح دعاء الاستفتاح ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة. الثانية ركعة الثانية بعد الرفع تكبيرة الانتقال ما تحسب، بعدها خمس تكبيرات، إن زاد واحدة ناسيا لا شيء، إن زادها غير ناسي يخشى عليه الإحداث، فإن النبي قصد أن يكون في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، والقصد لها تدل على مشروعيتها. وكان يقرأ بعدها الفاتحة صلى الله عليه وسلم، ومثلها صلاة الاستسقاء، لأن فيها تعظيم لله بالتكبير، تكرار التكبير فيها إشعار بتعظيم الله وتكبيره سبحانه وتعالى. حضر الأذان. قوله ولم يصلي قبلها ولا بعدها، لأنها في المصلى، لا قبلها راتبة ولا بعدها راتبة أو صلاة الضحى. فإن صليت صلاة العيد في الجوامع والمساجد ورأى أن يأتي بعدها بركعة الضحى ناويا الضحى، فالأولى أن لا يفعل، لا أن فعله مبتدع أو محرم، لأن الجوامع غير المصليات، والسنة أن لا يكون قبلها ولا بعدها، فيجعل صلاة الضحى وين؟ إذا رجع إلى بيته، إذا رجع إلى بيته، لئلا تشتبك نافلة بصلاة العيد. وهذه سد لذرائع ووسائل البدع في العبادات. حضر الأذان. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. في شيء يا الأخوان؟ الله أكبر. الله أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أبعث المقام محمود الذي وعدته. ثمة لطيفة في هذا الباب، وهو ما كان يفعله شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فإنه كان قبل العيدين وقبل الاستسقاء والكسوف والخسوف يقرأ عليه هذا الموضع من بلوغ المرام، باب صلاة العيدين، باب الكسوف، باب الخسوف. وهذا فيه مهمة أن يستحضر هذه السنن ليطبقها ويعمل بها، وهذا يليق بك يا طالب العلم إذا جاءت مناسبة تتفقه بهذه العبادة في كتاب الجمعة والجماعة، صلاة العيد، العيدين، الاستسقاء، الكسوف، الخسوف، التراويح، الصيام، تتفقه بها قبل أن تمارسها وتعملها، فإنها تزداد عندك سنن قد تغفل عنها وقت التطبيق، تستحضرها وقت الطلب، وهذا مثلها في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، رواه الجماعة، وزادوا إلا الترمذي وابن ماجة. ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. هذا الباب باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، تأكيد على أن لا يحدث قبل صلاة العيد صلاة ولا بعد العيد نافلة. وهذه في خصوصية صلاة العيد الاستسقاء أنه ليست كالصلاة الفريضة، قبلها نافلة أو بعدها نافلة، وهذا لأنه كان يصلي صلاة العيدين والاستسقاء في المصلى. فإن صلى صلاة العيد، صلاة العيدين والاستسقاء في المسجد، فإن جاء قبل إقامة الصلاة فله أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فإن جاء قرب الصلاة فإن شاء وقف وإن شاء جلس وإن شاء صلى، لأن هذا الوقت وقت شدة نهي، وهذا تأكيد لئلا تحدث هذه الصلاة نافلة قبل العيد والاستسقاء ونافلة بعدها. وكان في العيدين يأتي النساء فيعظهن، بعدما يخطب الرجال يأتي النساء خصوصا ومعه بلال، فهذا اختلاط مأذون به، فيعظهن ويذكرهن ويقول إنكن أكثر أهل النار تصدقنا، فيرمين بأقراطهن وسخابهن. الأقراط وين هي فيه؟ حلق الأذن، يسمى قرط وجمعه أقراط. والسخاب هي ما في الأيدي، المجاول والغوايش، ويطلق أيضا على ما يحاط بالرقبة، تصدقنا به اتقاء النار، لأن الصدقة مانعة لصاحبها من النار، ولهذا قال تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: لما يا رسول الله؟ ليه نحن النساء أكثر أهلنا؟ قال: لأنكن تكثرن السب والشتم وتكفرن إيش العشير، إشارة إلى ما في خلقهن تجاه أزواجهن والقيم عليهن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، رواه أحمد والترمذي وصححه. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة قبل العيد. نعم، كره الصلاة قبل العيد، يروى مرفوعا، والأشبه أنه موقوف على ابن عباس، وهذه الكراهية ناشئة من تتبع سنته عليه الصلاة والسلام، فلا يصلي قبل العيد شيء، ولو أخر صلاة العيد لا يصلي قبلها شيء. طيب، قبل العيد في طلوع الشمس، طلوع الشمس وارتفاعها، ما يصلي صلاة الإشراق؟ يوم العيد له خصوصية، صلاة العيد كافية عن هذه الصلاة، صلاة الإشراق، كافية عنها لئلا توصل صلاة بصلاة العيد. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه. نعم، صلاة الركعتين في البيت بعد الرجوع اختلفوا فيها، فمن أخذ بحديث أبي سعيد قال باستحبابها، ومن لم يأخذ بحديث أبي سعيد لم يقل باستحبابها وضعف لأجلها حديث أبي سعيد. وهذه والله أعلم ليست من السنن الرواتب، وإنما لمن كان معتادا أن يصلي أول النهار ففي صلاة العيد كمكفى، فإذا رجع لبيته له أن يصلي ما شاء، لا أن صلاة العيد نافلة لها بعدها تكون في البيت. كما الجمعة، الجمعة لها خصوصية، إن صلى في البيت كم يصلي؟ ثنتين إذا صلى نافلة الجمعة بعدها في بيته، وليست العيد كالجمعة فليس لها نافلة تصلى في البيت بعدها، وإنما التي الركعتان هي مطلق النوافل أو متعلقة بصلاة الضحى. نعم. أربعة يا شيخ سنة الجمعة. الجمعة إن صلاها في المسجد أربعا، وإن صلاها في البيت فثنتان، كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم، افتح الباب المجال سم. نعم، بالنسبة لصلاة العيد هل شروطها كشروط الجمعة؟ الجمعة ليس لها شروط من جهة العدد، وإنما يكفي فيها الثلاثة، كذلك صلاة العيد. ومن شرائط الجمعة كما سبق الاستيطان، والعيد كذلك، ولهذا وافى العيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى ولم يصلها عيدا لعدم الاستيطان. وتكرار صلاة العيد في المساجد والجوامع هو الذي يحتاج إلى إذن ولي الأمر، ولهذا في صلاة العيدين وصلاة الجمعة لا تقام في البلد أكثر من مرة إلا لحاجة، لأن الشريعة متشوفة إلى اجتماع العباد على هذه الشعيرة، فإن دعت حاجة ثنيت الجمعة والعيدان وثلثت وهكذا، وإنما لحاجة لأنها مناطة بولي الأمر، وولي الأمر في زماننا هذا أناطها بالمفتي. نعم سم. صلاة الإشراق هي أول صلاة الضحى، وتكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم شيخ، صلاة العيد تكون خارج المدينة أو داخلها في أي؟ في أماكن مكشوفة في الصحراء، لا يلزم في البر، البر بعيد، يروحون البر يبلهم ساعة يلا يصلون البر، إن في أماكن مكشوفة، أنت يسر في الصحراء القريبة ولا في أماكن مكشوفة بين الأحياء، لا بين البيوت، بين الأحياء. نعم إيه؟ لو صلى الفجر في المسجد وسيتقام فيه صلاة عيد وجلس يذكر الله ويريد أجر إيش؟ الحج والعمرة، صلاة العيد كافية، حلت محل صلاة الإشراق. لماذا؟ لأنه استقرت السنة أن لم يكن يصلي لا قبلها ولا بعدها. أي نعم سم. لو كانت صلاة العيد تقام في المساجد والجوامع ودخلت قبل صلاة العيد، فإن كان قبل طلوع الشمس فتصلي ركعتين وتجلس، فإن طلعت الشمس فالأولى لك إما أن تنتظر واقفا أو تجلس ولا تصلي ركعتين، ولو صليتها لا حرج، لكن الأولى إيه نعم، لأن هذا وقت شدة نهي. نعم ها؟ المدفع المية بعير ايه؟ ما ذبحها النبي، نحرها، الذبح كذا مثل البقرة والنحر لا، غرز السكين والمدية في أصل النحر، أصل العنق. نحر عليه الصلاة والسلام 100 من البدن في حجته، ليست أضحية وإنما هدي، ولهذا ضحى عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام حتى لم يشرك نساءه معه في بدنه. كم نحر؟ 100. نحر 100 بدنة. 100 تكفي عن كم في إجزائها في الهدي؟ عن 700. لم يشرك فيها هذه 100 إلا عليا، من تعظيمه لله بالذبح على اسمه ومن إطعامه عليه الصلاة والسلام لوافد حرم الله وبيته. أي نعم. وليست أضحية، لأن الذي عليه الهدي ليس عليه أضحية، الذي يهدي في الحج لا أضحية عليه. نعم نعم. القبلية ولا البعدية؟ أي وش فيها؟ نعم أي نعم نعم. نافلة الجمعة، الجمعة ليس لها نافلة قبلية، وهذا من المواضع التي فارقت فيها الجمعة صلاة الظهر، وإنما جاءت فيها الراتبة البعدية. ومجمع الروايات، مجمع الروايات على ما جاء في مسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة 4 وصلى 2، فسرها ابن عمر راوي الحديث 2 في بيته أو 4 في المسجد. ما جاء في رواية أبي داود تفسر بما جاء في رواية مسلم، تفسر بما جاء في رواية مسلم، فإن زاد فلا شيء، لكن السنة 4 إن صلاها في المسجد و2 إن صلاهما في البيت. نعم نعم. التكبير يا شيخ قبل صلاة العيد بمكبرات الصوت المساجد، التكبير في المكبرات في المساجد إن كان للتعليم والتذكير فلا بأس، ولا يكون جماعة، وإن كان عادة يكبرونها جماعة يخصون بها ليوم العيد أو ليلته فهذا من المحدثات، من المحدثات، وإنما يكبرون تذكيرا وتعليما لا عادة واستحبابا، ولا يكبرون حتى يكبر الناس من ورائهم. ترى العوام هوام، يأتون بعمل يظنون أنه سنة وهو ليست من السنة. نعم على من؟ اللي عليه الوصية. أي إن تكون عليه غلة، ما هي غلة أو مع غلة؟ لا أعرف فيها دليل على أنه إذا لم يضحي عليه غلة، لكن عليها الإثم، لأن الوصية واجب نفاذها إذا كان لها غلة. الغلة غير الغل، الغلة هي المردود، وقف. إذا كان عنده غلة هذا الوقف أو هذه الوصية والسبيل يجب أن ينفذها، لأن الله جل وعلا قال في الوصايا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. نعم سم أي نعم. الهدي هل يجوز أن يذبحه خارج الحرم؟ الجواب لا، لا يذبح الهدي خارج الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر، كلها طريق ومنحر. فالهدي لا بد أن يكون ذبحه وين؟ داخل حدود الحرم. مما وقع في زمان ماضي وتكرر أن بعض الناس يريد أن يتلذذ بذبح هديه بنفسه، فيأخذ غنمه يروح للمغمس، وين المغمس؟ فيه شرق عرفات، يبعد عن الناس ويذبح هديه، ما يصح هديه، هدي شاة لحم. كذلك لو ذبح هديه في عرفة لم يصح شاة لحم، لأن ذبح الهدي لا بد أن يقع في الحرم، داخل حدود أميال الحرم، وهذا من المواضع التي يفرق فيها بين إيش وإيش، بين الهدي وبين الأضحية. حضرت الإقامة. نعم الأخير. إيه الزينة في يوم العيد وإفراح الأهل سنة، أما تخصيصها في المصلى لا، إنما عام في يوم العيد لا يخصص منه وقت دون وقت، إما بالمال بالهدايا باللعب ليشعروا أنه يوم عيد، وهذه من التوسع التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في يوم العيد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا.